بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الأذان، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قولوا إذا سمعتم النداء أي المؤذن ينادي للصلاة، وقولوا إذا سمعتم يفيد أنه لا بد من تحقق السماع، فلو رآه يؤذن شاهده يؤذن ولكنه لم يسمع فإنه لا يتابع المؤذن ولا يجيبه. ثم قال: ثم صلوا علي. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، أي أدعو الله عز وجل أن يثني علي في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله تعالى على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي أثنى عليه في الملأ الأعلى عشر مرات. قال: ثم سألوا الله تعالى لي الوسيلة، وبين الوسيلة أنها منزلة في الجنة، منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد من عباده الخلص. قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله تعالى لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان رحمة الله عز وجل وحكمته في شرعه، حيث إنه لم يحرم غير المتعبد من المشاركة في العبادة، فلم يحرم الله عز وجل غير المؤذنين من أن يشاركوا المؤذن أو المؤذنين في الثواب والأجر، فالمؤذن له أجر على أذانه، لم يحرم الله عز وجل غير المؤذنين، فجعل لمن استمع إلى المؤذن وتابعه جعل له أجرا، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته. ونظير ذلك أن الله تعالى لم يحرم أهل الأمصار الذين لم يحجوا، لم يحرمهم أن يشاركوا إخوانهم الحجاج ببعض الشعائر. فمن ذلك أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقرموا إلى الله تعالى بذبح الهدايا، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم أن يتقربوا إليه بذبح الضحايا. ومنها أيضاً أن الله تعالى شرع للحجاج في يوم عرفة أن يبتهلوا إلى الله تعالى وأن يتضرعوا إليه وأن يدعوه، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، والداعي في عرفة من الحجاج له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. ومنها أيضاً أن الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، وجمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها نحر أو ذبح، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد، فصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها نحر أو ذبح. ومنها أيضاً من أوجه المشابهة أن من تلبس بالنسك فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو من بشرته إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا ظفره ولا بشرته، فتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأنه إذا شرع عبادة لقوم في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان والمكان. ومن فوائده أيضاً مشروعية متابعة المؤذن لقوله إذا سمعتم النداء فقولوا، ومتابعة المؤذن سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليس واجباً، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذناً يؤذن الله أكبر فقال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، ولم يتابعه. ولو كانت المتابعة واجبة لتابعه أو لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن يتابع في كل جملة من جمل الأذان، ويستثنى من ذلك الحيعلتان، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمشروع للمتابع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وظاهر الحديث أيضاً أنه في التثويب، أي في قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، أنه يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، هذا ظاهر الحديث. وأما قول من قال من العلماء إنه يقول صدقت وبررت، أي أنت صادق في دعوتك بار في هذه الدعوة، فهذا القول لا دليل عليه، وإن كان كثير من العلماء ذهب إليه، لكن الأخذ بظاهر الحديث هو الأولى، وهو أن المشروع للمتابع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في كل جملة من جمل الأذان إلا ما دل الدليل على استثنائه، ولم يدل الدليل إلا على استثناء الحيعلتين. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن ظاهره أن الإنسان يتابع المؤذن ولو كان مصلياً أو متخلياً، ولكن قد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاً أن المصلي لا يتابع المؤذن لأنه مشغول في صلاته، وكذلك المتخلي يعني الذي في بيت الخلاء لا يتابع المؤذن حال وجوده لأنه في مكان لا يحسن فيه أن يذكر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه تشرع متابعة المؤذن ولو كان الإنسان قد صلى، فلو فرض أنه صلى وأدى الفريضة ثم سمع مؤذناً يؤذن فيشرع له أن يتابعه لعموم قول إذا سمعتم المؤذن. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي يعني من قد صلى وأدى الفريضة أنه لا يتابع المؤذن، قالوا لأنه غير مدعو بهذا الأذان، ولكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، وأنه حتى لو صلى فيشرع له أن يتابع المؤذن. ومتابعة المؤذن إنما تكون لمن يؤذن أذانا مباشرا، سواء كان يشاهده يؤذن أو سمعه عبر المذياع أو عبر الوسائل وسائل الاتصال. أما إذا كان الأذان مسجلا فإنه لا يتابع، لأن الأذان المسجل ليس أذانا حقيقة، وإنما هو حكاية صوت ماض، وربما يكون هذا المؤذن قد مات من سنوات، فعلى هذا الذي تشرع متابعته هو الأذان الذي يكون حياً على الهواء مباشرة، سواء سمعه مباشرة يعني من غير واسطة أم سمعه بواسطة عن طريق المذياع أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، وأنه إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي وردت بها النصوص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو بالدعاء الوارد الآتي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم يدعو بما شاء. ومنها أيضًا مشروعية سؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإذا قال قائل: كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يصلوا عليه وأن يسألوا الله تعالى له الوسيلة؟ فالجواب أن طلبه لأمته أن يصلوا عليه وأن يسألوا الله تعالى له الوسيلة هذا أمر لمصلحتهم هم، فإنهم إذا صلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة لهم، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرا. وكذلك أيضا سؤال الوسيلة، فإن من سأل الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمصلحة في الحقيقة المصلحة للأمة وليست للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها متحققة له بوعد الله. وقد يكون من أسباب تحققها سؤال الأمة، لكن من حيث الأصل الأمة هي التي تنتفع بذلك، أي تنتفع بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وتنتفع بسؤال الله عز وجل الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، لأنه رتب على هذين الأمرين ثواباً جزيلاً وأجراً عظيماً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.